الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفي مباحث الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي السنة، وقد انتهينا بالأمس من بحث مسألة هل أو جواز التعبد بخبر الواحد شرعا، الدليل عليه شرعا، هل يجوز في الشرع؟ وعبر الشيخ بالسمع، يعني الدليل السمعي، النص الشرعي من الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من الإجماع ونحوه، هل قام الدليل من ذلك على جواز التعبد بخبر الواحد أو لا؟ جمهور أهل العلم، بل لم يخالف في ذلك إلا شواذ، على أن يعني الجمهور ما يعني ذو من إلا النزر اليسير من ينتسب إلى العلم، بخلاف عامة أهل العلم والمحققين منهم وأهل السنة عامة، نقدر أو نستطيع أن نقول ذلك جزما، يقولون بمشروعية التعبد بخبر واحد، وأنه قد قام الدليل الشرعي الصحيح على التعبد به، على جواز التعبد به، وقد قام الدليل الشرعي القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد إذا لم يكن له معارض من دليل شرعي آخر، وعلى ذلك إجماع السلف ثم من بعدهم. وما هذه الأخبار الأحاديث الواردة في كتب السنة من الصحيحين وغيرهما إلا في جملتها أخبار أحاد، فلو قيل بهذا القول الشاذ أن خبر الواحد ليس بحجة لاتفى كثير من الأحكام الشرعية ووقع ما هو محذور شرعا وعقلا. ولكن لا بد من إشارة إلى بعض الأدلة حتى يزول الوهم عندما لديه وهم ممن لم يطلع بعلوم الشريعة، ولا وأيضا ممن صار لديه هذا الوهم وإن كان منسوبا على أهل العلم الشرعي قديما، كما نسب إلى بعض القدرية والظاهرية أنه لم يقم الدليل الشرعي على العمل بخبر الواحد. وهذا في الحقيقة غريب جدا أن ينقل عن بعض أهل العلم الذين ينتسبون إلى العلم، ولكن لا تستغربوا، فهناك أشياء كثيرة تنقل شواذ. قد يقول قائل قالها لا يعني لم يمعن النظر كذا، فسجلت ونقلت ونقلها بعض عن بعض فسجلت وجدت الكتب، فقال وقال بعضها العلم كذا، ولكنه قول شاذ لا عبرة به. وهنا نرده إلى أنه سواء في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علوم الحديث أو في أي علم من العلوم الشرعية خاصة، وفي العلوم الأخرى يعني بوجه عام، لكن نحن نتكلم في العلوم الشرعية، لا ينبغي الالتفات إلى الأقوال الشاذة التي تخالف أهل العلم أو جمهور أهل العلم وليس لها دليل مسند صحيح. نعم، فالقول الصحيح الذي لا ينبغي أن نشك فيه أن ما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح حسب الشروط التي سنراها بعد قليل رواية، سواء كان أحادا أو متواترا، فإنه يجب الأخذ به والعمل به واعتباره حجة، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا عارضه دليل أقوى منه من الأدلة الشرعية. فمن الأدلة التي ذكرها الشيخ وبدأناها بالأمس يعني ما هو معروف وما هو واقع في الحس، لو لم يكن لك نعيدها على سبيل الإيجاز ثم ندخل في المسألة الثانية. لو لم يكن خبر الواحد حجة سمعا يعني الدليل الشرعي، لم يكن أو لم يمكن تبليغ الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بما لا شك فيه أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ رسالته إلى الناس كافة، ومعلوم قطعا ولا يشك في ذلك إلا خارج عن الملة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذه الرسالة، قد بلغها. وأيضا معلوم من حيث الواقع والعادة وكذلك الدلالة العقلية أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن تبلغه لكل فرد من الناس مشافهة، ولم يكن أيضا لكل بلد على سبيل التواتر، وإنما كان من ما بلغه بسبيل التواتر وهو القرآن، ومنه ما بلغه على سبيل الآحاد وهو كثير من السنة. فهذا دليل يكفي للعاقل فضلا عن المسلم. كذلك من الأدلة ما إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، وهذا الذي بدأنا في آخر اللقاء السابق، إجماع الصحابة على الأخذ بخبر الواحد واعتباره حجة وعدم الالتفات إلى غيره ولا التوقف في العمل به إذا وجدوه. وهذا أيضا شائع ودائع ومشتهر بل متواتر عن الصحابة. نعم لم يجتمعوا في إطار في نطاق واحد أو في مكان واحد ويتخذوا قرارا بأن خبر الواحد حجة، لا، لم يحصل هذا ولا حصل في أي شيء من الأمور القطعية الضرورية. وإنما الذي حصل ماذا؟ أنهم، وهذا أقوى كونه على هذا السبيل الذي سنذكره، أقوى في صحة الدليل الذي استدلوا به. كيف؟ أنهم من غير أن يتفقوا على في مكان واحد، ولكن هذا أخذ بذلك وهذا أخذ به وحده وهذا أخذ به وحده، وهكذا في مسائل كثيرة متنوعة حتى أصبح شيئا مألوفا معلوما عند العامة والخاصة، بأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي رضي الله عنهم جميعا أو كبار الصحابة من بعدهم أو علماء الصحابة ومحدثوهم مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود وغيرهم، هؤلاء جميعا إذا وصلهم، وكذلك الذين تولوا الحكم والقضاء والفتية بين الناس، إذا بلغهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترددون في الأخذ به. دل ذلك على أنه حج عندهم أو لا؟ قطعا دل ذلك إجماعا على أنه، بإجماعهم أنه حج. ما الدليل على هذا؟ قلنا أن الحوادث المتكررة المتتابعة المتناثرة إذا جمعتها عرفت أنهم يأخذون بهذا على طريق اليقين، وليس هناك إشكال أو شبهة عند أحد أن الصحابة ما كانوا يأخذونه، بل أن الصحابة كانوا يأخذون، لم يشك أو لا يشك في ذلك إلا من لم يتضح له أو لم يهده الله إلى البرهان الصحيح. إذن فهناك إجماع من الصحابة على حجية السنة. والشيخ ذكر أمثلة، والأهل الرسول وعلماء الفقه وعلماء الحديث ذكروا أمثلة كثيرة، ولو نظرت في كتب المصنفات، مصنفات الحديث، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، مصنف بقية المخلد، مصنفات التي جمعت الآثار جميعا، لوجدت كثيرا من ذلك، ومنها ما ذكرناه نقلا أو يعني تبعا للشيخ من بعض المسائل، كقبول الصديق أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في مسألة شرعية، وهي مسألة توريث الجدة، جاءت تسأل يا أمير المؤمنين توفي لها متوفى وهي جدته، فهل للجدة نصيب؟ قال لا أجد لك نصيب. في كتاب الله، الكتاب يوصف الله بأولادكم يتكلم في حول الإنسان إلى آخره، لم يذكر الجدة. وهذا فيه إشارة إلى أن الحديث السنة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يغيب بعضها حتى على كبار الصحابة. فإذا كان أبو بكر وهو صديق رسول الله وهو الملازم رسول الله وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكثر الناس اتصاقا وملازمة له، يغيب عنه بعض السنة، هذا يدل على أن السنة يحفظها هذا ويحفظها هذا ومجموعها محفوظ، وإن كان لم تجتمع لواحد من الصحابة ولا من بعده، لكن في مجموعها محفوظة. فعندما سأل توقف أبو بكر رضي الله عنه في هذا، وقف طلع قام من لديه علم بالسنة وقال يا أمير المؤمنين لا عندي خبر عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجنة المغيرة بن شعبة، من يشهد لك؟ شهد له آخر محمد بن مسلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، إذن فأعطاها السدس. لما سمع هذا الخبر لم يتردد فيه فأعطاها السدس. نعم طلبا من المغيرة بشاهد آخر، هذا من باب التثبت في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعطينا نحن في هذا القرن 21 أو القرن 15 الهجري الطمأنينة واليقين أن ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيه له من أهل العلم، من أهل اليقين، من أهل التقوى، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من حفظه لنا وصفاه نخله وأوصل لنا الحديث الخبر الصحيح من غيره، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر يتثبت، المغيرة بن شعبة صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها سدس. أبو بكر يقول هل لك شاهد؟ يطلب منه شاهد. يأتي محمد بن مسلمة فيشهد فيأخذ بالخبر، ولم يخرج، لا يأتي هذا المخالف بخبر السنة ويقول ها أبو بكر لم يأخذ بخبر الواحد، إذا فليس بحجة. لا، سيأتينا ولكن الجواب أبو بكر هنا من باب التأكد على أن هذا فعلا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتبين وليعطي من حوله أيضا إشارة ودلالة على أنه ليس كل من ادعى سماعا أن يؤخذ منه، بل لا بد من التثبت، وعندئذ نطمئن إلى ما نسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وما يزال أيضا في دائرة خبر الواحد أو خبر الآحاد. فلما شهد اثنان أو لما روى اثنان الخبر أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان شديدا في الأخذ أو في رواية الحديث. شدة عمر بعضهم اتخذها ذريعة وقال عمر بن الخطاب الخليفة الراشد القوي في دين الله كان يمنع رواية الحديث، إذا فالحديث كذا. لا، هذا بالعكس، لو نظر العاقل الفاهم الذي هداه الله للصواب إلى ما فعله عمر لعرف أنه هو السبيل الأقوى لإثبات السنة، فكان يتحرى في من يروي سنة ألا يرويها إلا وهو متأكد من سماعه. ومن هنا حصل لنا بعد ذلك أن السنة جاءتنا بطريق لا في مجملها لا نستطيع أن نقول إنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق التي اشترطها أهل العلم وأوجدوها أو تبعوها في نقل السنة أنه غاب عنا شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد أكثر ملازمة من غيره من الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا يقول يبحث عن السنة، تأتيه قضية وهو الخليفة، فتأتيه قضية أنه يعني في غرة يعني أساطير السكر الذي يعني الحمل إذا جني عليه فأسكر، ما ديته؟ ما الحكم فيه شرعا؟ ما الذي يجي فيه؟ دية كاملة؟ عرش؟ كذا إلى آخره. أراد أن يجتهد كذا فروى له أحد الصحابة رواية خبر آحاد، حمل ابن النابغة ابن مالك النابغة حمل ابن مالك ابن النابغة روايته وقال كنت بين امرأتين لي إلى آخره، فضربت إحداهما على بطنها بمصطح الأخرى بمصطح فأسقطت ما في جنبها حتى قضى فيها بغرة عبد غرة عبد أو أمة أو أمة يعني أو خمس من الإبل. لما روى له هذا أخذ به وقال لولا أننا سمعنا ذلك لقضينا بغيره. وعم أبو بكر عثمان رضي الله عنه يأتيك في مسألة السكنة والنفقة لمن للمتوفى عنها زوجها، فيبحث عن الخبر فيروى له خبر خبر من مع كلم يسار فيأخذ به ويعطي المتوفى عنها زوجها من غير أن يدخل بها السكنة والنفقة وعليها العدة. علي رضي الله عنه يقول كنت إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحلفه، يعني يطلب منه اليمين أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستحلفه فإذا حلف لي صدق وأخذته. إذا خبر واحد وتأكد من أنه قاله عن يقين أو عن معرفة العلم لا عن وهم. ثم يقول في رواية هذه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توفى وضوءه للصلاة أو ما معنى الحديث الحديث الذي نعم صلاة ركعتين نعم الحديث نصه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الشاهد فيه أنه يقول حدثني أبو بكر وهو واحد وصدق أبو بكر وأخذ به، بل الشاهد فيه من الأساس أنه إذا حدثه أحد من الصحابة لم يقل جيب لي 10 15 50 من الذين يعني يبلغوا عدد التواتر، لا، يستحلفه ليعلم أنه سمع ذلك، ليس عن وهم أو شك أو كذا إلى آخر، ويكفي في ذلك، إذا فهو يأخذ بخبر الواحد. وغيرهم وغيرهم من الصحابة كثير، وجاء من بعدهم من التابعين وأخسلوا مسلك الصحابة، إذا فهو إجماع من الصحابة على حجية خبر الواحد والأخير. الشبهة التي يذكرها المخالفون يقولون هذه الآثار التي تذكرونها فيها عليها اعتراض. الاعتراض الأول أن هؤلاء الصحابة الذين أخذوا بهذه الآثار في مواضعها أو هذه الأحاديث إنما احتفت بها القرائن فأخذوا بها، والجواب على هذا سهل بسيط معروف معلوم من بالبداهة، وهو أنه لم يوجد نقل أن هناك قرينة أو قرائن اكتمنت بهذه الأخبار فأخذوا بها لأجلها، بل فيها تصريح من بعضهم كعمر رضي الله عنه يقول لولا أننا سمعنا ذلك أو ما معنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به بغيره أو بخلافه، فهذه الشبهة لاغية، ويقولونها احتفت بها قرائن، بل أخذوا به باعتباره خبر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية قولهم ما هي؟ يقولون إن هؤلاء الصحابة الذين تحتجون بقولهم قد نقل عنهم أنهم يردون بعض الأخبار، يردون بعض الأخبار، وهذا دليل على أن خبر الواحد لا يؤخذ به. يقول لا، يعني أقل ما فيه أن يعترض يقول هذا تعارض، في مرة يأخذون في أشياء، في مواضع يأخذون، في مواضع لا يأخذون، إذا فيدلنا على أن ما أخذوا به ليس لمجرد الخبر بل للقرينة. نقول لا، بل قال أهل العلم من زمان وهذا هو المعلوم أن الذين ردوا بعض الأخبار في بعض المواضع ليس لكونها أخبار أحد، بل ليس ردا لخبر الواحد، وإنما هو من باب الاستظهار لوجود حالات تحتاج إلى الاستظهار. وخذ مثلا مما ضربوه من الأمثلة، خبر ذو اليدين أو خبر ذي اليدين، قالوا رسول رد خبر الواحد، ليش؟ خبر ذي اليدين معروف أنه سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فسلم على ركعتين، فسكت الناس أو المصلون، وقام رجل يقال له ذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت من الصلاة أم نسيت، إلى آخر القصة والحديث، فالرسول قال هل صدق أو ماذا، أو يعني يسأل عن ذي اليدين عن خبره، قالوا صدق. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بمجرد إخبار ذي اليدين ولكنه يعني سمع الباقي. نقول نعم حصل هذا، ولكن الظرف المحيط بالمسألة يعني الحال الذي حصلت فيه يستدعي التتبع. الجمع الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم كبار الصحابة والمسجد مليء، ولم ينبه ويذكر بهذه إلا واحد من عامتهم، فهذا يستدعي أن يتثبت منه لعله هو الذي نسي، لعله. ولهذا كان رسول الله جازما بما فعله، قال لم تقصر ولم أنس، لم، أو وفي رواية كل ذلك لم يكن، يعني لم تعلم. فهنا يحتاج إلى الاستظهار، وهل هذا الذي ذكر ذلك متأكد مما ذكره أو لا؟ فلما قيل له نعم قال آخر شيء آخر، كذلك يقولون إن عمر رد بعض الآخر، بعض الروايات، بعض الأحاديث، ومنها مثلا حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، رواية أبي موسى الأشعري يقول أتيت إلى باب عمر فاستأطرت الباب، فقال يعني فلم يرد، قال هذه الأولى، فطرت الباب مرة ثانية ولم يرد، قال هذه الثانية، فطرت الباب مرة ثالثة على باب عمر الخليفة، وقال ثالثة فلم يرد. أبو موسى الأشعري عرف عمر أنه أبو موسى فيما بعد فرجع لم يرد. فلما ذهب سأل عنه عمر ماذا صنع، من هو؟ قالوا أبو موسى الأشعري ودعا فاستدعى، قال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذكر معنى أنك أن هذا يستطرق أو يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليأذن. قال عمر عليك إما أن تأتي بمن يشهد لك على ذلك وإلا يعني أدبه. انظر بعض الذين لم يعرفوا حقيقة هذا العلم اتخذوا منه دليل وقالوا عمر يمنع رواية الأخبار، لا، عمر يتثبت فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بشك أو وهم، أو مع جلالة وقدر هؤلاء الصحابة الذين كانوا يرونه أبو موسى الأشعري وغيره، قال له تأتي بمن يشهدها. فرجع أبو موسى إلى مجالس الصحابة فزعا، أنه يهدده، يقول كأنه يقول أنك قلت شيئا لا بد أن تثبته أنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذه تعتبر مخالفة كبيرة جريمة، ينسب إلى رسول الله شيئا ليس متثبتا منه. فمر على مجالس الأنصار أو مجلس مجالس الأنصار فقال والله لا يذهب معك معنا يعني إلا أصغرنا، وقام معهم أبو سعيد الخدري، ثم فروى له الرواية. قام معه واحد من الصحابة، فلما بلغ عمر هذا الخبر أخذ به. الشاهد الذي جاء مع بموسى واحد، فهؤلاء الذين دخلوا هذه الشبهة يقولون عمر رد الخبر وقال لأنه خبر لا نقبله. لا، أولا هذا من أجل يعني هذا منهج عمر في التثبت فيما يروى وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج هو الذي أفادنا وأفاد الملة، وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الوسائل والأسباب لحفظ هذه الشريعة، أن يتثبت التثبت الشديد فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي دلالة على إيش؟ على رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، بل فيه تثبت منه، ولهذا أخذ به لما قال له بلغهم مع صحابين آخر، وهو ما يزال في دائرة أخبار الآحاد. وكذلك سائر الأمثلة التي ذكروها، ومنها مثلا خبر علي مع معقل ابن يسار في قصة معقل في قصة بروعة. علي رضي الله عنه كان لا يرى يعني أن لها الميراث، كان يرى أن لها الميراث هذه المتوقع عنها زوجها غير مدخول بها، نعم، وعليها العدة، ولكن لا يرى لها مهرا، هذا مهرا. وحديث معقل بن يسار الذي روى أن لها الميراث، لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة، فهو فلما روى ذلك يقول إن عليا رد خبر معقل باعتبار خبر أحد، نقول له ولم يرده من باب أن رد لإخبار الواحد أخبار الأحد، وإنما هو من باب التثبت الذي واحد باب التثبت. وسيأتينا الآن إن شاء الله شروط لا بد من توافرها في من يروي، طبعا منها ما هو خاص يعني اشترطوا حتى في الصحابة مثل الثقة الضبط وكذا وإلى آخره، ومنها كلها هي متوفرة في الصحابة، ولكنها أيضا لا بد من التركيز على بعضها بالأخص في أصحاب غير الصحابة. كذلك حديث عائشة إلى حديث عائشة مع أو قصة عائشة مع ابن عمر، يقولون ردت حديث ابن عمر في مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله، وقال صح يعني رحم الله أبا عبد الرحمن كان يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا أو على ما كذب أو ما كذب أو ما يعني ما كذبتم أو كذا إلى آخره، ما معنى الأثر، ولكنه لعله نسي أو سهى. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحديث يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله، فهي من باب الاستدلال بالآية وظاهرها واضح أنه لا يعذب الإنسان بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وظاهر الحديث أنه يعني أن الميت يعذب ببكاء أهله، طيب بكاء أهله ليس من عملي فكيف يعذب به؟ من هنا أخذت وقالت من حيث الاستدلال هي تستدل فتقال بين هذا بين معنى هذا الحديث وبين معنى الآية ثابت قطعا، فتقول الآية تمنع أن يعذب الإنسان بغير عمله، ومن هنا يعني لم تقبل هذه الرواية. فهذا ليس لأنه خبر واحد، ولكن لاجتهادا منها وترى أن الآية أقوى في الدلالة من حيث قوة ثبوتها ومن حيث فرحتها على نفي يعني التعذيب بفعل الغير أو بسبب فعل الغير، ولكن الحديث صحيح وجمهور أهل العلم أخذ به وله معنى لا يتعارض مع الآية، له معنى صحيح لا يتعارض مع الآية، وقالوا من معانيه أنه يعذب ببكاء. هي قالت إن هذا الحديث له قصة وليس عاما وإنما هو خاص في قصة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بجنازة يهودية وهم يبكون عليها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يبكون وهي تعذب بها، يعني يهودية تعذب لأنها يهودية وأهلها يبكون، ففهم ولهذا قالت نسي أو سهى الراوي، ففهم أنه مطلق وأن الميت من المسلمين أو من غيرهم يعذب ببكاء أهله، فرواه مطلقا. وهي تقول لا، هي خاصة. ونعم حصل الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في قصة خاصة بامرأة يهودية، واليهودية لا شك أنها ستعذب إذا ماتت على على على دينها، على يعني كفرها. ولكن الميت ميت أي ميت، أي صنف من الناس، أهله يكون عليه، اليهود وغير اليهود والمشركون والوثنيون يكون عليه وهو يعذب في قبره. إذن فهذا خاص بغير المسلمين، هذا في إفادي في نظري في اجتهاد عائشة رضي الله عنها. وتعذيبه في قبره اليهود وغيره ليس بسبب البكاء، ولكنه بسبب أعمال، بسبب أعمال. فيقول الجمهور الحديث صحيح، وهو عام في اليهودية وفي غيرها، لأن اللفظ العام لا يخصص بسبب، ولكن له معنى، وهو أنه لعل هذا الميت قد أوصى بأن يبكى عليه ويناح، وعندئذ يكون هذا بكاؤهم بناء على وصيته ووصيته من عمله، أو يكون لعله راض بهذا، كان يعلم أنهم سيفعلونه وهو راض ولم ينههم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أهليكم نارا بإيش؟ بنصحي بإرشادهم ومنعهم عما يوجب النار إلى آخر. على كل حال شاهدوا في هذا أن عائشة لم ترد خبر ابن عمر لكونه خبر أحد، بل اجتهادا منها، واجتهادها لا يعتبر يعني مانعا من الاحتجاج بالأدلة الصحيحة التي ذهب إليها الجمهور. نعم، الشيخ جمع هذا كله في جواب واحد وقال قلنا استظهارا كل هذا الذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر اليدين، أو من الصديق في خبر المغيرة، أو من عمر بن الخطاب في خبر أبي موسى الأشعري، أو من علي رضي الله عنه في خبر معقل بن يسار وقصة بروة بنت واشق، أو من خبر عائشة في ردها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله، هذه الآل الأخبار التي قالوا إن يعني أنها ردت لكونها خبر واحد، أجاب عليها بخلاصة ما ذكرناه الآن، وهو أن ما فعله الرسول وعمر وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم استظهارا لهذه الأحكام بجهاد ضعف اختصت بهذه الأخبار، وليس ردا لخبر الواحد في كل حال. ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بأخبار اثنين، وهي ما تزال في دائرة خبر الواحد. إذن فهي دليل، هذه الأخبار ذاتها دليل على جواز أو على قبول خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد ما لم يكن متواتر ولو رواه اثنان أو أربعة أو كذا. نعم، الثالث من الأدلة يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث وجوب قبول، وجب قول قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع، والجامع حصول الظن. قالوا قياس ظني فلا يثبت به أصل. قلنا محل النزاع. نعم، الدليل الثالث من الأدلة الدالة على التعبد بخبر الواحد شرعا إجماع أهل العلم على قبول فتوى المفتي فيما يسأل عنه من الأحكام، على وجوب قبول فتوى. إذا شخص من عهد الصحابة إلى اليوم إلى أن يلقي الله الأرض ومن هون عليها، ما هو الواجب في حق المسلم إذا عرض عليه أمر له أمر من أمور الشرع ولا ويريد أن يعرف حكمه ليطبقه، ما الذي يجب عليه؟ إن كان من أهل العلم والمعرفة الدليل من دليله والحكم من دليله، يجب عليه أن يعرف الحكم من دليله. وإن كان من عامة الناس الذين ليسوا بدرجة الاجتهاد ومعرفة الأحكام من أدلتها، ما الذي يجب عليهم؟ هل يجب عليهم أن يكون كل الناس مجتهدين؟ لا. إذن ما الواجب؟ الواجب أن يذهب إلى من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم والفتية فيستفتي واحد، ويكفي واحد. فإذا استفتى واحدا فأفتاه عندئذ، إذا أفتاه بالحكم وقال له هذا حرام أو حلال ولم يعمل بفتوى، يأثم أو لا يأثم؟ يجب على المستفتي إذا استفتى عالما بعد أن يجتهد في أنه من أهل العلم وأفتاه بحكم وقال هذا حكم الشرع الذي يعرفه أن هذا جائز أو ممنوع حرام أو واجب أو كذا، إذا بلغه بذلك وعرف منه ذلك وجب عليه أن يأخذ بهذه الفتوى، وإلا يكون قد ترك حكما شرعيا قد علمه قد بلغه. إذن ففيه إجماع على أنه يجب على المكلف الأخذ بفتوى المفتي، والمفتي واحد أحد. ولو فرضنا التعدد كما يفعل كثير من الناس أنه يسأل هذا ويسأل هذا من باب، بعضهم يكون باب التثبت وبعضهم من باب الترخص. فعلى كل الأحوال لو سأل هذا أو هذا سيسأل اثنين ثلاثة أربعة، لم يسأل إلى حد التواتر. إذن فقبول قول المفتي واجب إجماعا، إجماع المسلمين، وهو من خبر الواحد. فقبول الرواية من باب أولى، أو على الأقل أنها تكون مثل فتوى المفتي في حيث قبول. هذا الدليل الثالث بعد أن ذكرنا الدليل العقلي والدليل الإجماع من الصحابة على قبول خبر الواحد. المخالف يعترض على هذا ويقول هذا قياس ظني فلا يثبت به أصل. كلمات مجازات أهل العلم يعرفونها، وسبق أن ذكرنا مثلها من باب التوضيح، يعني ثلاث كلمات لكن لها معاني كثيرة. قال هذا قياس ظني فلا يثبت به أصل. ما معنى هذا الكلام؟ المخالفون يقولون إن هذا الدليل الذي ذكرتموه هو قياس. يعني إيش قياس؟ قياس الراوي على المفتي، المفتي يجب قبول قوله، والراوي إذن مثله فيجب قبوله.